بعد ان تكلم عن خلقنا ابا واما وبس منا رجالا كثيرا ونساء، اراد ان يحمي هذه المسألة، ان يحمي المبسوس. المبسوس قسمان، قسم اكتملت له القوة واصبحت له صلاحية في ان يحقق اموره النفعية بذاته، وقسم ضعيف لسه ليست له صلاحية ان يقوم بامر ذاته. قال لك قبل بقى لما يجي عشان ينظم المجتمع لازم يشوف الضعيف ده، الضعيف اللي هيتكلم عليه هنا مين؟ اليتامى. ليه؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى حينما خلقنا من ذكر وانثى اللي هو ادم وحواء لنا اطوار طفوليه، الاب يكدح والام تحضن ويربى الانسان التربيه اللي منشاها الحنان الذاتي. ولذلك قلنا سابقا انك تجد الحنان الذاتي والعاطفه توجد في قلب الابوين على مقدار حاجه الابن اليهما. الصغير عاده ياخذ من حنان ايه؟ ياخذ من حنان الاب والام اكثر ما ايه من الكبير. دي عداله في التوزيع، لانك اذا نظرت الى الولد الصغير والولد الايه الكبير والولد الاكبر تجد الاكبر احظهم زمنا مع ابيه وامه كده، والصغير طبعا اقلهم زمنا. فعايز يدي الزمن اللي اداه للولد قبل زمان كله يديه لمين؟ بده يعوضه. وايضا فان الكبير قد يستغني والصغير لسه في ايه؟ في حاجة. ولذلك لما جه في اخوة يوسف قالوا لا يوسف واخوه ايه؟ احب الى ابينا منا ونحن عصبة، يعني ناس ايه؟ اقوية. كان يجب انه يحب الاقوية برضو، مش فاهم. لان طب ما كنكو عصبة يبقى لازم قلبه اللي مش عصبة ده، لازم يبقى كده الامر الطبيعي كده. فهم جابوا الدليل اللي ضدهم ولا لا؟ جابوا الدليل اللي ايه اللي ضده. اذا فحين يوجد الناشئ اللي عايز يربى التربية اللي يعين عليها الحنان والعطف، يبقى لازم نيجي لليتيم الذي فقد مصدر الحنان الاساسي ونعمل ايه؟ ونقنن لبا، لانه ده هو العنصر الايه. ويأتي الحق سبحانه وتعالى ليوزع المجتمع الإنساني قطاعات، قطاعات كل واحد يحمل القطاع المباشر له القطاع. فإذا حمل كل واحد منا القطاع المباشر له تتداخل العنايات في القطاعات. ده هيروح لابوه وامه والولاد اخوه والولاد وده، ثم الدوائر بتعمل ايه؟ وبعد ذلك ينشأ مجتمع كله متكافل ولا لا؟ ده عايز يعملها قطاع. هذا القطاع يجعل وسائل الحنان فيه إيه؟ ذاتية في كل ايه؟ في كل نفس. ومدام يتيم، اليتيم معناه الفرد، ولذلك يقول لك درة يتيمة، يعني ايه؟ وحيدة كده فردة، وهو ده بقى وحيد، وهو ايه؟ وحيد. قال لك إلا أنهم جاءوا في الإنسان وفي الأنعام وفي الطير. قال لك اليتيم في الإنسان من فقد أباه، واليتيم في الأنعام من فقد أمه. ليه؟ قال لك لأن الأنعام دي طلوقة بتلقح وتنتهي ولا حد عارفه، إنما الأم هي اللي إيه؟ هي اللي بتربى وهي اللي هترضع، وهي اللي إذا جه واحد تاني يمس بالزعة الله يبقى شوف العنايه. تبقى اذا اليتيم من الايه؟ من الانسان اللي فقد اباه، ومن الانعام ومن الطير من فقدهما معا. لان الطير عاده ايه في زوج وايه وبيتخذوا عش ويجيبوا بيض ويقعدوا يزقهم وده يجري ويعملوها مع، ففي اسريه في ايه؟ تبقى في ايه؟ اسريه. الحق سبحانه وتعالى جاء في اليتيم اللي هو مظهر الضعف في الايه في الأسرة الإنسانية، وحب يقنن له بقى هنا. تقنين هنا عمل ايه؟ قال وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. آتوا اليتامى أموالهم. طب ده مدام يتيم يبقى لسه ما بلغش مبلغ الايه مبلغ الرجال، ومدام يتيم ما نديلوش المال لا يضيعه. شوف بقى دقة العبارة جاية ازاي. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم. طب قبل كده نعمل ايه؟ ندفع الاموال؟ لا ما ندفعش. طب امال قالوا ايه؟ اتوا اليتامى اموالهم. يبقى الحق يقول انك انت ساعة ما تكون ولي على مال اليتيم احرص جيدا ان تعطي هذا اليتيم بعد ان يستكمل ماله كامل، فكأنك حفيظ على هذا المال. واياك انك انت تخلط مالك بماله او تتبدل ايه، يعني حاجة حلوة عنده تاخدها انت وتقول نديله دي، تاخد دي اذا ايه. واتوا اليتامى اموالهم، جعل الله المال لليتيم ولم يجعل للولاية في القيم عليه ان يتصرف في هذا المال الا تصرف صيانة. وايضا ملحظ اخر، وهو كأن الحق يشرح لنا الآية وابتلوا اليتامى، فيه ناس يريدون أن يطيلوا أمد الوصاية على اليتيم عشان ينتفع بقى، ما دام عايز يطيل أمد الوصاية بقى عايز إيه ينتفع. يقول لك لا، ده أنت تقعد كده ما تنتظرش إلى أن يبلغ الرشد وبعدين تقول نشوف، لا ده أنت تقعد تعمل له تجارب من قبلها كده شوية في بعض التصرفات تشوفوا هيحسن التصرف. وابتلوا اليتامى يعني ايه؟ اختبروهم، ايستطيعون ان يقوموا بمصالحهم وحدهم؟ فان استطاعوا فاطمئنوا الى انهم ساعة يصلون الى حد الحلم يبقى تديله المال بعد تجربة، تديله المال بعد تجربة. الحق سبحانه وتعالى يجي في السفهاء، اليتيم ده قصور عمرش، قصور ايه؟ السفيه قد يكون مش قصور عمري، ده يبقى قصور ايه؟ عقلي. لما جه يتكلم عن هذه المسألة قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، ولا تؤتوا السفهاء ايه؟ اموالكم بقى هم اموالكم. قال لك لا، حين يكون سفيها فاعلم انه لا ملكية له، والملكية انتقلت الى من يتصرف في المال تصرفا حكيما، فاحرص على ان تأخذ مال السفيه لانه ايه؟ هو ملوش تصرف، يبقى مالك انت، فاحرص على ان تأخذه كأنه ايه؟ مال. لكن ادفع، لكن لما يبلغوا بقى الدعوة لك فادفعوا اليهم اموالكم، فمرة في اخذ الوصايا يقول اموالكم، وفي العطاء يقول ايه؟ اموالهم هم. يبقى بده يضمن المسألة منين؟ ان لا تبدد اولا، ولا تحرص عليها لانها مالك، لانه ما دام فيك فمسؤولية الولاية مسؤولية منك، والمال ليس ملكا له، خذ منه المال. وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ليعلم القائمين على امر اليتامى او على امر السفهاء الذين لا يحسنون ادارة اموالهم، يقول ايه؟ ارزقوهم فيها، ارزقوهم فيها، يجعل يعني اجعلوا الرزق ايه مما يخرج منها، اوعوا تقعدوا بقى تقعدوها عندكم كده، والا فما قيمة ولايتك ووصايتك وقيامتك على امر السفيه او اليتيم؟ انك انت تسمر له المال عشان مش تأكله وتعيشه من المال بحيث كل يوم ينقص ماله، لا ارزقوهم ايه فيها. وفي هنا للسببية، ارزقوهم بسببها، ارزقوهم رزقا خارج من مين؟ خارج منها. يبقى ما خدش بعض المال وتقول ايه وارزقوهم. واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الخبيث الحرام مثلا والطيب الحلال. طيب ولا تتبدلوا الخبيث بالايه؟ او انه شيء جميل عنده، عنده فرس حلو كده وعندك انت فرس عكفاء، تقول ايه فرس مسرح ايه؟ ايه فرس جاموسه مسرح جاموسه مثلا، نخله مسرح نخله، نقول له لا مرح. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم. شوف كلمه تاكلوا اموالهم الى اموالكم، تاكلوا دي تاكلوا اموالهم الى غايه انها ما فيش فرق بين مالكم وايه ومال. ولا تاكلوا اموالكم الى انه كان حوبا اي اثما فظيعا